بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال في مسائل الجاهلية 31، وهي من أعجب الآيات أيضا: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحرة وهي من دين آل فرعون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه هي المسألة 31 من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله ضمن ذكره لمسائل الجاهلية. قال رحمه الله: وهي من أعجب الآيات، قال: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوه وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام. هذه الخصلة تدل على مخالفة الكفار لأصل دينهم الذي أقروا به إلى غيره من الأديان، وليس لدين آخر، بل هو للدين الذي عرف بعداوته لدينهم. وهذا حال اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالإسلام وبالدعوة الصحيحة التي يعرفونها من كتابهم، خالفوه واتبعوا دين فرعون، ودين فرعون يقوم على السحر وعلى التلبيس والكذب وعلى الحجج الباطلة، تلبيس على الناس، فخالفوا دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين فرعون. وهذا كما قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا حال اليهود، كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم من كتابهم ويعرفونه بوصفه، وجاءهم بدين مطابق لما جاء به موسى وموافق لما جاء به موسى وعيسى، فخالفوا هذا واتبعوا دين عدوهم وهو فرعون الذي كان عدوا لبني إسرائيل. ولهذا قال المصنف: هذه من أعجب الآيات، وهذا دليل على مدى خذلان الكفار الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل، كيف أنهم أصبحوا أتباع لغير دينهم، بل لدين هو معاد لدينهم. وهكذا من صور من هذه الصورة في المسلمين اليوم مخالفة بعض المسلمين لأصل دين النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم لدين المشركين، مثل من يعبدون القبور ويذبحون وينذرون لها ويعبدون الأصنام، فهم يعادون دين النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون دين أعدائه وخصومه من المشركين، مع أن بعضهم يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من الصور التي ذكرها المصنف هنا، أن من صور الجاهلية وقع فيها بعض من ينتسب لهذا الدين وكذلك اتباع بعض المنتسبين لهذا الدين السحر، والسحرة أعداء الأنبياء، فهم يتبعون السحرة ويتبعون كتبهم التي فيها امتهان كتب الله. ومن المعلوم أن السحر لا يتعلمه متعلم حتى يشرك بالله، ولهذا يمتهنون كتب الله ويستخفون بها ويضعونها في القاذورات، ثم إذا ما فعلوا ذلك استجابت لهم الشياطين. فهذه من صور إعراض المخالفين عن دين الأنبياء إلى غيره من الأديان الباطلة. وهذا من الآيات العظيمة التي تدل على زيغ الكفار، وهذا كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا زاغ الإنسان في دين الله عز وجل أزاغ الله قلبه، ولا يبصر الهدى كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذه فتنة، عندما يرى الإنسان أنه على دين وأنه على خير وهو على دين باطل وعلى قول باطل، فهذه من الفتنة ومن الابتلاء. ولهذا ما زال المؤمنون يسألون الله عز وجل أن لا يجعل مصيبتهم في دينه، لأن الإنسان قد يبتلى، تكون المصيبة في نفسه وفي ماله وفي أهله. وأعظم المصائب أن يعاقب الإنسان بأن تكون مصيبته في دينه والعياذ بالله، وهذه أعظم أنواع العقوبات، أن يبتلى في دينه وفي فهمه وفي قلبه حتى يصبح يرى الباطل حقا والحق باطلا. هكذا أهل الشرك الآن يعادون أهل التوحيد ويوالون أهل الشرك والكفر. نعم. قال رحمه الله: 32 كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم، هذه المسألة 32 وهي كفرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يهوونه اتباعا للهوى. وهذا كما قال الله عز وجل في مخبرا عن اليهود والنصارى، قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهذا من إنكار اليهود لما عليه النصارى من الحق، وإنكار النصارى لما عليه اليهود من الحق. وهذا حال أهل الجاهلية الذين ينكرون الحق، مثل ما حصل للمشركين الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون فضله ويعرفون أمانته وكانوا يلقبونه بالأمين، ويعرفون أنه ليس فيهم من هو أحسن خلقا وأحسن سمتا وأعظم نسبا وشرفا منه، ولكن لما جاء بهذا الدين عادوه وتنقصوه واتهموه بالأباطيل، حتى اتهموه بالجنون والسحر. فهذا مما من بغي أهل الشرك وأهل الجاهلية، أنهم لا ينصفون، وأما أهل الدين فينصفون خصومهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عارضه اليهود والنصارى وطعنوا فيه وفي نبوته ما أنكر ما كانوا عليه من الأديان الصحيحة، بل جاء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدقة لما معهم من الحق. فعداوتهم لهذا الدين لم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينكر الحق الذي عنده، بل إنه أخبر أمته ووجههم، قال: لا تكذبوا أهل الكتاب ولا تصدقوهم. وهذا خشية أن يحدثوا في شيء حق فيكذبوه، وهذا مما يدل على الورع في هذا الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أن لا ينكر الباطل، لا ينكر الحق الذي عند أهل الكتاب، وإنما يرد الباطل. فهذا كله من الاحتراز إذا كان عندهم شيء من الحق أن لا نرده، ولهذا لا نصدقهم ولا نكذبهم، وهذا فيما لم يأتي في ديننا تصديقه وتكذيبه. وأما إذا جاء في ديننا ما يصدق ما هم فيه فإننا نصدقهم، وإذا جاء في ديننا ما يكذب ما أخبروا به فنكذبهم، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر اليهودي الذي أخبر عن صفة الله عز وجل وأن الله يقبض المخلوقات على أصابعه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. هذا من تصديق أهل الكتاب وإقرارهم بالحق، فما حمل النبي صلى الله عليه وسلم عداوة هؤلاء له أن يرد الحق الذي عنده، بل صدقهم في بعض ما هم فيه. وكذلك لما وجدهم يصومون عاشوراء وقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى، فما عاد موسى لعداوته وما ترك هذه الفضيلة، بل إنه صام عاشوراء لكنه أمر بمخالفتهم، وما وجه إليه بأن يصام يوم قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود. وكذلك لما قيل له إن اليهود يعتزلون الحية ولا يقربونهن في حال الحيض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الحيض، لأن اعتزال اليهود لهن بالكلية من الباطل، ولم يترك الحق الذي عندهم، ولهذا ما رخص لأصحابه أن يتجامع الحائض مخالفة لليهود. وهذه الصور كثيرة مما يدل ما عليه هذا الدين من أنه لا يرد الحق الذي جاء به من قبله من الأنبياء. وكذلك ما كان عليه اليهود والنصارى قبل تحريف كتابهم، فجاء الإسلام بتصويب أهل الكتاب قبل تحريف كتابهم، وكذلك من كان على دين موسى وعلى دين عيسى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في دين الإسلام فإن هؤلاء لا يكفرون إذا كانوا على دينهم الحق، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحد منهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ومن صور من هذه الصور في المسلمين ما يحصل من أهل البدع من البغي والظلم عندما يردون على أهل السنة، فإنهم يظلمونهم ويبخسونهم حقوقهم، فإنهم يردون عليهم بالباطل ويبخسون حقوقهم، وهذا بخلاف أهل السنة فإنهم أهل إنصاف وعدل، يردون الباطل ولا ينكرون الفضل. ولهذا فمنهج أهل السنة هو منهج معتدل، وهو منهج متوسط، وهو منهج يقوم على العدل والإنصاف، يرد الباطل ويقر الحق. ولهذا فإن أهل السنة هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فمعرفتهم بالحق تحملهم على رحمة الخلق، فهم أهل علم وإنصاف وعدل ورحمة، بخلاف أهل البدع فهم أهل جهل وأهل ظلم وبغي. قال رحمه الله 33 إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إنكارهم أو تناقضهم في الإقرار والإنكار، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في الحج في حج البيت، فإنهم يقرون أن حج البيت أنه من دين إبراهيم، وكانوا يقرون هذا، وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أن قريش كانوا يقفون لا يقفون بعرفة، وهم يعلمون أن هذا من دين إبراهيم، وذلك بدعوى أنهم أهل البيت ولهم تميز عن غيرهم، فجاءت هذه الآية مبينة أن هؤلاء قد رغبوا عن دين إبراهيم الذي عرفوه. ومن هذا أيضا ما كان من اليهود الذين كانوا يعلمون أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في استقباله الكعبة أنه متبع لدين إبراهيم، لكنهم عادوه وقالوا رغب عن قبلتنا وهي بيت المقدس، مع أنهم يعلمون أن هذا دين أن هذا من دين إبراهيم مع انتسابهم إلى دين إبراهيم، فهذا من تناقضهم في الإقرار والإنكار، فيقرون بأن هذا من الدين ثم يخالفونه، وهكذا أهل البدع فإنهم يقرون للسلف بأنهم أعرف الناس بالدين وأنهم أولى الناس بالدين ثم يخالفونهم، ولكنهم يحتالون لمخالفتهم كما قال قائلهم: مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، فيقولون أنهم على سلامة وعافية ولكن نحن أعلم وأحكم، وهذه الكلمة باطلة، فإنه لا يمكن أن تكون السلامة في غير العلم، وهذا من التفريق بين العلم والسلامة، فجعلوا السلامة في الدين بمعزل عن العلم، فهذه كلمة باطلة متناقضة في أصلها. ومذهب السلف مذهب يتضمن السلامة والعافية والعلم، ولا يمكن أن تكون السلامة في غير العلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا في هذا الدين يرزقه الفقه بالدين. وأما أن يكون السلامة والعافية في غير الفقه وفي غير العلم فإن هذا باطل ترده النصوص. نعم. قال رحمه الله: 34 أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبدو أن هناك تقديم في النسخ، على كل حال مش على ترتيب الكتاب. قال المسألة 34: كل فرقة تزكي نفسها دون غيرها، ثم قال: إن كل فرقة تدعي أنها الناجية، أو هناك تغيير في العنوان فقط أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يجب تغيير في العنوان. نعم. إذن هذه أيضا من خصال الجاهلية، أن كل فرقة تزكي نفسها وتدعي النجاة لنفسها دون غيرها، كما قال الله عز وجل في اليهود والنصارى، وكما أخبر عنهم: وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآية في بيان ما عليه اليهود والنصارى. قال المفسرون أن اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، وهذا من إنكار الحق الذي عند الغير، ومن إنكار الأديان الأخرى الصحيحة. ثم رد الله عز وجل عليهم في قوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأخبر الله عز وجل أن النجاة هو في تسليم دين الله عز وجل، في أن يلقى المسلم ربه عز وجل بهذا الدين، فهذه النجاة على هذا الأصل العظيم. وأما أن يقطع بالنجاة لطائفة دون طائفة فإن هذا من إنكار الحق الذي عند الغير. لكن ينبغي أن ننبه إلى مسألة، أن ما دلت عليه النصوص من إثبات النجاة لأهل السنة والجماعة ليس من هذا القبيل، لأن أهل السنة عندما رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة لما علموا الحديث لزموا هذا المنهج وهذا الطريق، فتحققت لهم النجاة. ولهذا فأهل السنة هم الفرقة الناجية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق الأخرى هي من فرق المسلمين وهم متوعدون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، أي أنها متوعدة بالنار، وإلا فهؤلاء كلهم من أهل الإسلام. ولهذا هذه الأمة افترقت إلى هذه الفرق، والفرق الناجية هم أهل السنة والجماعة، وبقية الفرق التي خالفت الجماعة فإنهم متوعدون بالنار، متوعدون بالنار وإن كانوا على أصل الإسلام وعلى أصل توحيد. ولهذا ما لهذا لما سئل بعض أهل العلم عن الجهمية وغيرها من الفرق قال إنما سألتموني عن فرق المسلمين، فلم يدخلوا الجهمية في عداد هذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إليها. فهذا مما تدعيه عامة طوائف أهل البدع موافقة للمشركين ولأهل الجاهلية، كل طائفة تدعي أن الحق معها وأن هي الفرقة الناجية. والعبرة ليست بالدعاوى بل بقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالعبرة بالبراهين والأدلة وليست بالدعاوى. وأهل السنة على بينة وعلى برهان وعلى دليل بين واضح، فعلموا الدليل واتبعوه، هذا هو سبب نجاتهم، لا أنهم ورد النص بهم على هيئتهم أنهم فرقة ناجية، لكن لما علموا هذا الدليل اتبعوا الدليل واتبعوا منهج الصحابة، اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحققت لهم النجاة بتوفيق الله لهم لهذا الأمر. قال رحمه الله: الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أيضا من مسائل الجاهلية التعبد بكشف العورات، وهذا كما قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا حال أهل الجاهلية، يفعلون المخالفة وينسبونها إلى دين الله عز وجل. ومن هذا سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانت العرب تطوف بالبيت عراة، وإذا قدم العرب على مكة تجردوا من ملابسهم، وإن وجدوا من يعيرهم الملابس أو يسدي لهم أو يهديهم ما يسترون به عورتهم، وإلا طافوا بالبيت عراة بدعوى أن هذه الملابس عصوا الله بها، ولا يصلح لمن عصى الله بلباس أن يطوف به، فلبس عليهم الشيطان في هذا الأمر، حتى إن النساء يتجردن وإذا وجدت شيئا تستر به فرجها وإلا طافت عريانة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر رضي الله عنه قبل حجه، كان قبل حجة الوداع، وبعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، نادى في الناس أن لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذه العقيدة الباطلة التي كان عليها أهل الجاهلية. وقال العلماء: وقد سمى الله التعري فاحشة لأنها سبيل إلى الفاحشة، لأنهم قالوا إذا فعلوا فاحشة، فالفاحشة هو تعريهم، والله عز وجل أمر بالستر وأخذ الزينة عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهؤلاء خالفوا دين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يزعمون أن هذا هو اللائق بمن أتى وطاف بالبيت أن يتجرد من لباسه، وهذا باطل. وممن شابههم في هذا بعض من ينتسبوا لهذا الدين من بعض أهل البدع الذين كانوا يتعبدون الله عز وجل بالعري، كفعل طوائف من أهل التصوف الذين لا يلبسون اللباس ولا يغتسلون ويبقون هائمين عراة، يزعمون أن هذا من التقشف ومن الزهد. وكذلك فعل بعضهم عندما يريد الصلاة يتجرد من لباسه، كما يفعل بعض الزيدية ومن وافقهم في تجردهم من ملابسهم المباشرة للعورة من السراويل، ولهذا نص العلماء أن الصلاة في السراويل صحيحة كما ذكر هذا البربهاري في عقيدته في الرد على هؤلاء. فهؤلاء يزعمون أن هذه الملابس أنها لا تصرح أن تكون أن تؤدى بها العبادة. وقد ذكر بعض أهل العلم عن بعض من ينتسب إلى الإسلام في بعض الأقطار أن النساء إذا أردنا الدعاء دعاء الله عز وجل تجردت المرأة من لباسها وتدعو الله عز وجل وهي عارية بدعوى أنها يستجاب لها على هذه الحالة. فهذا من مشابهتهم للمشركين. وكذلك ما حصل الآن من التشبه بالكفار فإنه لا شك أنه مما خالفوا فيه أهل الإسلام ووافقوا فيه المشركين، وإن كان هؤلاء لا يعتبرونه دينا إلى هذه المرحلة لا يعتبرونه دينا، لكن يخشى بعد ذلك أن لو يلبس عليهم الشيطان فيزعمون أن الستر من التنطع والتكلف، ولربما صرح بعضهم بهذا ويرون أنه من الحرية ومن السماحة أن لا تتستر المرأة. فهذا من مشابهة هؤلاء للمشركين إما في دينهم وإما في أخلاقهم، تعري ودعوى أن هذا هو اللائق وهو هو المناسب للحال سواء في العبادة أو في غيرها من الأماكن. قال رحمه الله تعالى: 36 التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك، وهذا من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يعبدون غير الله بدعوى أن هذا من الدين، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيعبدون غير الله بدعوى أنهم يتزلفون بعبادتهم لله عز وجل، وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وتعجبوا كيف أن الدين إنما هو عبادة لواحد، فهم يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام وبعبادة البشر والمخلوقين. وقد شابههم طوائف من هذه الأمة بعبادة غير الله عز وجل، لا يفعلونها على سبيل أنها معصية، بل يفعلون الشرك على سبيل التقرب، يذبحون لغير الله ويدعون غير الله ويطوفون بالقبور وينذرون لها ويدعون أن هذا من الدين. ومن خالفهم في هذا قالوا هؤلاء يبغضون الأولياء ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون الصالحين، فيتقربون إلى الله بالشرك الأكبر وبالبدع، ويخالفون دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصله التوحيد. أصل دين النبي صلى الله عليه وسلم وقوامه على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله، كما أن هذا أصل دين الأنبياء كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا دين الأنبياء، عبادة الله واجتناب الطاغوت. والمشركون يعبدون الطواغيت ويشركون في عبادة الله عز وجل غيره ويتقربون إلى الله بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. من مسائل الجاهلية اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا. فهذا من فعل اليهود والنصارى، وهو ليس من دينهم الذي ورثوه عن الأنبياء، وإنما مما انحرفوا فيه بعد الأنبياء. فإن موسى وعيسى لم يأمران أتباعهما من اليهود والنصارى بعبادة الأحبار والرهبان، وإنما اتخذوا هذا دينا، انحرفوا عن دين الأنبياء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم أن هذه العبادة هو بطاعتهم في تحليل في التحليل والتحريم. وقال لما قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لا نعبدهم، قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون لكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، لأن التحليل والتحريم حق لله، لا يجوز لإنسان أن يحلل ويحرم، فمن حلل أو حرم فقد زعم أنه مشرع وأنه صاحب تشريع. التحليل والتحريم حق لرب العالمين، لا يجوز لرجل أن يقول هذا حلال وحرام إلا بنص قاطع يدل على أن هذا هو دين الله عز وجل، أي أن الله هو الذي أحله والله هو الذي حرمه. ولهذا فهذه المرتبة كفر إذا وقع فيها رجل بأن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فإن هذا كفر، وهذا بخلاف من وقع في المعصية بأن ترك الواجب أو فعل المحرم. فإذا لم يكن هذا الترك لشيء من أركان الإسلام فإنه باتفاق أهل السنة أن من ترك واجبا بعد الأركان فإنه لا يكفر إذا كان يعتقد وجوبه، ومن فعل محرما من المعاصي والذنوب فإنه لا يكفر إذا كان يعتقد تحريمه. وأما إذا استحل الحرام وحرم الحلال فهذا كفر ولو لم يباشر الفعل. وهذه المسألة من مسائل الجاهلية، وقد وافقهم من وافقهم ممن ينتسب إلى الإسلام بتحريم بعض ما أباح الله لهم، كالذين يحرمون بعض الطيبات بدعوى الزهد والتخشف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوه، وعرفوا أنه ليس هناك دين إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يحرم ما أباح الله له تدينا لله عز وجل، لا اعتزال النساء ولا ترك النوم ولا مداومة الصيام، وإنما الصيام المشروع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصى ما يكون هو أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأما من صام الدهر فهذه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الأيام التي تصام كالأيام البيض وصيام ستة من شوال وصيام يوم عاشوراء وعرفة والاثنين والخميس، كل هذه الأيام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى صيامها فنعم، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوم الدهر متقربا بذلك إلى الله عز وجل، أو أن يحرم النساء على نفسه، أو أن يحرم النوم، أو أن يحرم طعاما معينا. لكن من ترك شيئا من المباح لغير التحريم وإنما لمقصد آخر، مثل رجل يتضرر بطعام معين، مثل ما يوجه الآن الأطباء بعض المرضى بترك طعام لا يتركه تدينا وإنما يتركه طلبا للصحة وللشفاء، فهذا لا حرج عليه، بل هذا هو الذي يسعه، بل إنه إذا اعتقد أو أراد بذلك أن يتقوى على طاعة الله وأن يحفظ بدنه ليتقوى على طاعة الله فهو مثاب على ذلك. وكذلك من تركه طبعا، مثل رجل لا يحب اللحم ولا يأكله، ليس تحريما وإنما طبعا، أو أنه يتضرر به يثقله عن صلاة أو عن عبادة، هذا لا بأس به. أما أن يحرمه تدينا فإن هذا مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يحرم ما أباح الله لا على نفسه ولا على غيره، ولا يجوز له أن يستحل المحرم. وهذه العقيدة هي أصل في الدين، وهو أن يعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. فإذا امتثل الاعتقاد وأدى الواجبات وترك المحرمات فهو مؤمن كامل الإيمان. فإذا اعتقد الاعتقاد الصحيح وقصر في العمل فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا ترك الاعتقاد فهو كافر خارج عن الدين. وأما المعين هذا كلام مطلق وحكم مطلق، وأما المعين فإذا وقع في شيء من هذا يبين له أنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم وتزال عنه الشبهة حتى يعلم أن ما هو عليه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أصر بعد ذلك فإنه يكفر بإصراره على مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في التحرير والتحريم. قال رحمه الله تعالى السابعة، قال رحمه الله الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم، من مسائل الجاهلية الإلحاد في الصفات، كقوله كما أخبر الله عز وجل عنه في قوله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهذا إلحاد في الصفات لأنه إنكار لصفة العلم. وقيل أن في سبب هذه من سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن مسعود سمع ثلاثة نفر، قيل جاء في بعض الروايات أنهم قرشيان وثقفي، في بعض الروايات أنهم ثقفيان وقرشي، فجلسوا في ظل البيت فتحدث بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم إن الله عز وجل لا ترفع أصواتكم فيسمعنا الله، فقال بعضهم إذا سمع بعض كلامنا سمعه كله. فتكلموا في هذه المسألة وهم يخوضون في هل يسمع الله عز وجل كلامهم أم لا يسمع كلامهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا مما يدل على أن أهل الشرك كانوا يعطلون الله عز وجل عن صفاته، يعطلون الله عن صفاته. وقد وافقهم بعض المنتسبين للإسلام، وأول الموافقين لهم القدرية الذين أنكروا علم الله وكفرهم السلف بذلك. فقال الشافعي وغيره خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فأول من أنكر العلم القدرية، ثم أنكروا تقدير الله عز وجل لأعمال العباد وخلق الله لها. وقيل إن المنكرين للعلم ذهبوا ولم يبق منهم أحد، وبقيت الطائفة الثانية. أما في هذه العصور فجاء من يقول بقول القدرية وما هو أشد من قولهم، فإن في المتأخرين جرأة على أسماء الله وصفاته أعظم من جرأة المتقدمين. والجهمية يعطلون الأسماء والصفات، والمعتزلة يعطلون الصفات، والأشاعرة يعطلون بعض الصفات. هناك طوائف من الأمة وافقوا المشركين في الإلحاد في صفات الله عز وجل، وهم يتفاوتون في التعطيل، منهم من يعطل الأسماء والصفات، منهم من يعطل الصفات. الذين يعطلون الأسماء والصفات هم الجهمية، والذين يعطلون الأسماء هم المعتزلة، والذين يعطلون بعض الصفات كالأشاعرة والكلابية. ومن الغلاة من يعطل الله عز وجل عن أفعاله كالفلاسفة الذين ينكرون أفعال الله عز وجل بدعوى أن أخص صفات الرب عز وجل أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، وأن الأفعال إذا صدرت منه فإن هذا يستلزم التركيب فهو منزه عن هذا. قال رحمه الله التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء، كقوله وهم يكفرون بالرحمن. أيضا من مسائل من الإلحاد في الأسماء، بعد أن ذكر الصفات إلحادهم في صفات الله عز وجل ذكر الإلحاد في أسماء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا ما حصل من سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الصلح وأمر من يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال وما الرحمن، وقال لا أدري ما الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فأنكر اسم الرحمن أنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، فهذا من كفرهم بهذا الاسم العظيم، وهو اسم عظيم من أسماء الله عز وجل. وقد جاء في كثير من الآيات الإخبار عن الله عز وجل بهذا الاسم، كما في الاستواء الرحمن وعلى العرش استوى، كذلك في الدعاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وهو اسم عظيم، وأنكره هؤلاء. وإنكار الأسماء أيضا وقع في الأمة كما تقدم في الفلاسفة وفي الجهمية الذين أنكروا أسماء الله عز وجل، وكذلك المعتزلة أثبتوا أسماء مجردة وجردوها عن الصفات، فوافقوا أولئك في إنكارهم للمعاني العظيمة التي اشتملت عليها أسماء الله عز وجل. قال رحمه الله: الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. من مسائل الجاهلية التعطيل كقول آل فرعون الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، كما عطل فرعون الربوبية قال ما علمت لكم من إله غيري، فهذا تعطيل عام، وهو أنه عطل وجود الله وعطل صفات الله عز وجل وعطل العلو، قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فهذا من تعطيل فرعون وقومه لصفات الله عز وجل ولأسمائه، بل تعطيل الكامل لألوهية الله عز وجل ولربوبيته، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، فهذا مما يدل على تعطيل فرعون وقومه للربوبية وللألوهية. نعم. قال رحمه الله: الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. نعم، من مسائل الجاهلية نسبة النقائص إلى الله عز وجل كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. على مسائل الجاهلية نسبة الله عز وجل للنقص، عطلوا الله عن أسمائه وصفاته ونسبوا الرب عز وجل للنقص، كما قال الله عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ينسبون لأنفسهم الذكور وينسبون البنات إلى الله عز وجل، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله فنسبوا الإناث إلى الله، وكان العرب يأنفون من البنات، وإذا جاءت البنت وأدوها وقتلوها كانوا يفتخرون بالذكور، فينسبون إلى الله عز وجل ما يكرهون وينسبون له النقص. وكذلك أيضا ما قالت اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فنسبوا لله عز وجل الأبناء، فاليهود تدعي أن عزير ابن الله والنصارى تدعي أن المسيح ابن الله، وكذلك اليهود نسبوا الله إلى النقص، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ونسبوا الله إلى الفقر، قال الله عز وجل قد سمع قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا من الباطل الذي كان عليه الجاهلية، ينسبون الله عز وجل إلى النقص الذي يتنزهون عنه، وهذا من حلم الله عز وجل على خلقه أنه يملي لهم و يتوب على من تاب ورجع ولا يؤاخذهم بمقولتهم. وكذلك من وافقهم من هذه الأمة فإنهم نسبوا الله إلى النقص كالمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه وزعموا أن ما يثبت لله من الصفات هو من جنس ما يثبت للمخلوقين، ويقولون يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، ولربما وصف الله عز وجل بما يتنزه عنه، ولهذا نزه الله عز وجل نفسه عن كل نقص كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام: سبح الله نفسه ونزه نفسه عما يقوله المبطلون وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به. قال رحمه الله: الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. من أيضا مسائل الجاهلية الشرك في الملك كقول المجوس، والمقصود بهذا أن المجوس كانوا يرون المشاركة في الأملاك، في الأموال، في الزوجة، في الأولاد، ويرون أن الرجل يشارك غيره في زوجته وفي ماله، ويرون أن هذا هو العدل، وأنه لا يتميز أحد عن أحد بشيء، بل الكل شركاء في هذا. وهذا المبدأ هو الذي دعا إليه الزنادقة المعاصرون، وهم الذين يعرفون بالشيوعيين، وقد انخدع بهم من انخدع من بعض المسلمين الذين يرددون مقالتهم وينتسبون إليهم، حتى في بعض مسمياتهم، وقد يصفون بعض الدول بالاشتراكية، كل هذا تقليدا لهؤلاء الكفرة والملحدين. ومعلوم أن دين الله عز وجل جاء بالإنصاف والعدل، ودين الله عز وجل مبناه على الإنصاف والعدل وإعطاء الحقوق لأصحابها وإنصاف الناس بعضهم من بعض. فجاء هذا الدين بأعظم تشريع، فالمرأة لا يطأها غير زوجها، وإذا طلقها أو مات عنها فإنها تعتد العدة التي تتبين بها براءة الرحم حتى لا تختلط الإنسان. فهذا دين عظيم، لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذا النظام. ولهذا بحمد الله لما قام المسلمون بهذا الأمر لا يعرف فيهم رجلا ينسب إلى غير أبيه من نكاح صحيح. وأما ما يقع فيه بعض الفجرة من الزنا بالنساء هذا شيء آخر، لكن ما يعرف أن نكاح صحيح ولد ولد التبس على الناس يلحق بأي الرجلين، لأن المرأة لا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة، ولا يمكن أن يوجد الحمل بعد هذه المدة التي حدها الله عز وجل وبينها في كتابه بحسب أحوال النساء، فالحامل عدتها وضع حملها، وصاحبة الحيض هو أن تحيض ثلاث حيض وتطهر منهن، واليائسة أن تعتد ثلاثة أشهر، ومن مات عنها زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، لأنه لا يمكن أن يكون بعد ذلك حمل. وأما هؤلاء الذين يرون الاشتراك في النساء فإن الإنساب تختلف عندهم، بل إنهم دعاء لهذا الأمر، وهذا من أعظم المفاسد، بل إنه أعظم الشر، فإنه يولد للرجل على فراشه من ليس من أبنائه، ويرث ماله من ليس من أبنائه. ولهذا ما وجدت الفتن ووجدت القطيعة إلا بسبب وجود مثل هذه الأنظمة في بعض بلدان المسلمين الذين تأثروا ببعض الكفار وتهاونوا بهذا الأمر. فهذا من مسائل الجاهلية، هو دعوة المشاركة في كل شيء، في كل ما يتملكه الإنسان، وهذا باطل. ودين الإسلام جاء بالتوسط بين الشيوعية والرأسمالية، الرأسمالية التي مدارها على حصر الأملاك في طبقة معينة، وترك الناس جياع، والأمال كلها مكدسة في أيدي طبقة معينة، والاشتراكية التي جاءت بالمشاركة في كل شيء. والإسلام لم يأتي بهذا، بل خصص وجاء بنظام عظيم، وهو الزكاة، وذلك أن الأغنياء يعطون الفقراء شيئا من أموالهم، وهذه الزكاة لو أن الناس أدوها كما شرع الله ما بقي فقير، لأن الأموال الكثيرة التي في أيدي الأغنياء إذا أديت زكاتها وأعطيت للفقراء سدوا حاجة الفقراء، فينعم الأغنياء بما هم فيه من خير وفضل، وتسد حاجة الفقراء، فليس هناك جوع، وليس هناك ضعف، وليس أيضا هناك بخس لحقوق الناس. هذا الذي جمع المال وبذل الجهد فيه لا يؤخذ ماله منه ويعطى من لا يستحقه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة والأربعون جحود القدر. من مسائل الجاهلية أيضا جحود القدر والتكذيب بالقدر ودعوى أن الله عز وجل لم يقدر شيئا وأن الأمور تحصل مصادفة وليس هناك تقدير وليس هناك علم سابق. وهذه المسألة من المسائل الخطيرة التي كان عليها أهل الجاهلية وانتقلت إلى المسلمين، ولهذا وافقت القدرية المشركين بإنكار القدر السابق، بإنكار العلم، ثم بإنكار تقدير الله عز وجل وخلقه لأعمال العباد، فسموا بمجوس هذه الأمة لموافقتهم للمجوس، وكانوا يقولون إن الأمر أنف أي مستأنف وليس هناك قدر. فجحود القدر والتكذيب به مما عليه أهل الجاهلية، والأنبياء جاءوا بإثبات القدر، قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله عز وجل ما خلق مخلوقا إلا بقدر. ومراتب القدر أربعة: العلم السابق بالأشياء قبل وجودها، ثم كتابة الله لها في اللوح المحفوظ قبل وجودها، ثم مشيئة الله لها أن يخلقها ويوجدها، ثم إيجاد الله لها وخلقه لها. فهذه المراتب لا بد من إثباتها في القدر، ومن كذب بمرتبة من هذه المراتب فقد كذب بالقدر. نعم. قال رحمه الله: الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به. الاحتجاج على الله بالقدر، وذلك بأن يحتج بعض طوائف من المشركين على الله بالقدر، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه إن تتبعوه إلا الظن وإن أنتم إلا تظنون. ثم قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي أن الله هو الذي قدر علينا الشرك وقدره على آبائنا. الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة، أي على هؤلاء الذين يحتجون بالقدر، يحتجون على الله بالقدر. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي هو من سبيل المشركين، ولهذا شابه المشركين في هذا من احتج بالقدر على المعاصي، كما يدعي من يدعي من طوائف أهل البدع كالجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، بل يقول القدرية إننا مجبورون على ما نحن فيه وليس لنا اختيار، ويحتجون بالقدر على ما هم فيه من المعاصي. والقدرية جحدوا القدر، فجحود القدر كان في المشركين ووافقت القدرية المشركين فيه، والاحتجاج بالقدر كان من خصال المشركين وأهل الجاهلية ووافقهم فيه الجبرية. ومعلوم أن الله عز وجل قدر الأشياء، وأنه ما من طاعة ومعصية تقع في الناس إلا وهي بمشيئة الله وبإرادته، ولكنه لا حجة للناس على الله عز وجل في هذا، لأن الله أعطاهم الاختيار وخاطبهم بالشرع وأعطاهم القدرة على طاعة الله عز وجل وعلى معصيته. فالإنسان يستطيع أن يطيع وأن يعصي، ومع هذا فليست له القدرة النافلة من كل وجه، وليس هو مسلوب المشيئة والإرادة، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال ما تشاءون، فهذا فيه إثبات مشيئة العبد، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت لهم مشيئة وأثبت الرب عز وجل لنفسه مشيئة. وبين أن مشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله عز وجل. ولهذا لا يقال إن العبد مجبور ولا يقال إن له القدرة الكاملة. وقد كره بعض السلف إطلاق الجبر للنفي والإثبات. الصواب كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الجبر قال نقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، والعباد لهم اختيار ومشيئة، والله عز وجل هو الذي أعطاهم القدرة والإرادة، فالعباد هم الذين يطيعون ويعصون. العبد هو المصلي وهو الصائم وهو القائم والراكع والساجد، والله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق فعله. هذه عقيدة أهل السنة في القدر، وهي عقيدة عظيمة، وقد زل وانحرف عنها خلق كثير من القدرية والجبرية، ولا زالت الشبه عند بعض من لم يترسخ في هذه العقيدة وفي هذه المسألة، أي عقيدة أهل السنة في القدر. فعلى المسلمين أن يتعلموا عقيدتهم وأن يعرفوا ما دلت عليه النصوص من هذه المسائل العظيمة، حتى لا يقعوا في أخطاء أهل البدع الذين انحرفوا عن هذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة أهل السنة في باب القدر. نعم. قال رحمه الله: الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره. من مسائل الجاهلية معارضة الشرع بالقدر، معارضة الشرع بالقدر، يعارضون بين الشرع والقدر. وهذا أول من عارض الشرع بالقدر إبليس، عندما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فعارض الأمر الشرعي بالقدر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعارض أمر الله باحتجاجا بالقدر، وكأن حاله يقول فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالسجود له في الشرع. ولهذا قيل أن أول من كذب بالقدر هو إبليس، لأنه عارض بين قدر الله وبين شرعه. والرد على هذه الشبهة أن سجود إبليس لآدم ليس هو لآدم لذاته، وإنما لأن الله الذي خلقه هو الذي أمره بالسجود لآدم. ولهذا تلاحظون أن الله أمرنا بطاعة من قد يكون بعض المأمورين أفضل عند الله ممن يطاع، مثل أن يؤمر الأمير فيكون في الرعية من هو خير منه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على من هو خير منه، وكان في جيشه عمر، وكذلك خالد بن الوليد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على من هو خير منه، وكذلك الرجل يطيع الأمير ولو كان هو أفضل منه، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطيعون الحجاج بن يوسف، وبعضهم كان يطيع يزيد وكانوا تحت ولايته ويرون السمع والطاعة، ليس لذاتها هذا المطاع، ولكن لأن الله أمر بطاعته. وهكذا أهل السنة الآن يطيعون ولاة الأمر ولا يخالفون هذا الأمر اتباعا لأمر الله عز وجل، ولا يتفضلون عليهم بالبغي والظلم، وإذا عرفوا فضلهم على غيرهم فإنهم يحمدون الله على ما وفقهم إليه من الخير، ولكنهم يلتزمون أمر الله عز وجل. فإذا لا حجة لإبليس فيما ادعى لأن الله هو الذي أمره، وهذا السجود هو تحية لآدم، فأمره الله أن يحيي آدم وليس هو عبادة كما يظن بعض الجهلة أن الله أمره أن يعبد آدم، وإنما السجود كان تحية في شرع من قبلنا، فالله أمره أن يحيي آدم بالسجود فأبى، وأبى أن يخضع له بدعوى أن جنسه خير من جنس آدم، مع أن هذه الحجة غير صحيحة، فما هو الدليل على أن النار خير من التراب؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فليس هناك دليل على أن هذه المادة خير من هذه المادة، لكنه ظن وتخرص. ولو قدر أن هذا كما قال فإن سجوده لآدم ليس عبادة له، وإنما هو عبادة لله حيث أمره بتحية آدم بهذه التحية، فهو عارض بين القدر وبين الشرع. وهكذا أهل البدع الذين يعارضون بين القدر والشرع كالجبرية، الجبرية يعارضون بين القدر والشرع فيقولون الله أمرنا بشيء وجبرنا على ما نهانا عنه ومنعنا مما أوجب علينا وأمرنا به، هذا كذب. فإن الله أعطى العباد القدرة وأعطاهم المشيئة وأعطاهم سلامة الحواس، فإذا ذهبت الحواس وعطلت فإن الله يعذر عباده بقدر ما ذهب من أعضائهم التي تحول بينهم وبين العبادة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فالله عز وجل لم يكلفنا إلا بما نستطيع، بل إن الله من رحمتنا كلفنا بشيء قليل ونحن نستطيع أكثر من ذلك. ولهذا من رحمة الله أنه شرع لنا النوافل بعد الفرائض، فمن أتى بها فله أجره عند الله، ومن تركها فإن الله لا يؤاخذه بذلك. فالله عز وجل ما أمر العباد إلا بما أعطاهم القدرة عليه. قال العلماء إذا سلب الله ما أعطى أسقط ما أوجب، إذا سلب الله العقل أسقط ما أوجب على العقل، إذا سلب الله القدم أسقط ما أوجب على القدم. ولهذا عذر الأعرج وعذر المقعد في الجهاد، وعذر المقعد عن القيام في الصلاة. وكذلك من كان كفيفا فإن الله عز وجل ما أمره بأن يقرأ القرآن بالنظر. فالله عز وجل إذا سلب العبد شيئا من هذه الأعضاء فإنه لا يكلف ما سلب عبده إياه إذا كان يترتب على هذا، وهذا من رحمة الله. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي ولا المعارضة بين الشرع والقدر. قد ذكر شيخ الإسلام في بداية التدمرية أن أهل السنة يؤمنون بالشرع والقدر ولا يعارضون بينهما، بل آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر، فإذا أصيبوا بمصيبة تحققوا القدر وعرفوا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وإذا أذنبوا علموا أن هذا الذنب من ذنوبهم ومن أعمالهم ولم يحتجوا عليه بالقدر. وهكذا إذا وفقهم الله للطاعة فعلموا أن هذا ليس بقدرتهم وحولهم كما زعمت القدرية، بل هو بتوفيق الله. ولذا قال الله عز وجل فمن وجد خيرا كما في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يلاحظ هذه المسائل الثلاث، وهي جحود القدر والاحتجاج به ومعارضة الشرع بالقدر، تبنتها ثلاث طوائف: الطائفة الأولى القدرية الذين جحدوا القدر، والطائفة الثانية الجبرية الذين احتجوا بالقدر على المعاصي، والطائفة الثالثة وهم الذين عارضوا بين الشرع والقدر، هم من يسميهم العلماء بالإبليسية. ولهذا يقول العلماء كما ذكر شيخ الإسلام الطوائف المخالفة في القدر ثلاث: القدرية وهم الذين جحدوا القدر، والمشركية وهم الذين احتجوا بالقدر على المعاصي كما قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والإبليسية وهم الذين عارضوا بين الشرع والقدر اتباعا لإبليس الذي عارض بين أمر الله وبين أمره الكون وخلقه له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. من مسائل الجاهلية مسبة الدهر كما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا فيه مسبة للدهر بدعوى أنه لا تهلكهم إلا الأيام، وهو متضمن لإنكار القدر، لأن موتهم وحياتهم بقدر الله فهم أضافوها للقدر، فهذا فيه تكذيب بالقدر وفيه مسبة للدهر. قد جاء في الحديث فيما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهذا فيه إخبار أن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، فمن سب الدهر سب الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الأيام. ولا يعني هذا أن من أسماء الله الدهر، فإن الدهر ليس من أسماء الله، ولكن المقصود أن الدهر هو بتدبير الله عز وجل، فمن سب الله عز وجل في شيء من أفعاله فهذا سب لله عز وجل. ومن هذا الباب وما وقع فيه من ينتسب إلى الإسلام مسبة الأيام ومسبة الدهر ومسبة الليالي والأيام والأشهر، فإن هذا كله من سب الدهر، كما يطلقون على بعض الأيام يقال هذا اليوم الأسود وهذا الشهر البائس وهذا شهر السوء أو يوم السوء أو ليلة السوء، كل هذه المقالات التي يقولون هي من سب الدهر، فليس لإنسان أن يسب الأيام والليالي. والأمر كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فالله عز وجل خلق الليالي والأيام وهي شاهدة على الخلق بما يفعلون، فهذه الليالي والأيام خلقها الله عز وجل عبرة وموعظة، وفيها انتفاع للناس بتقلب الليل والنهار. فالليالي وما يحصل فيها من الأمور إنما هو بذنوب العباد، إذا قدر الله على العباد شيئا في يوم من الأيام فهو بسبب ذنوبهم، لا أن هذا اليوم كما يسمونه اليوم الأسود أو يوم البؤس أو كذا، وإنما هو بسبب ذنوبهم. والسلف كانوا على خلاف هؤلاء، إذا ما أصابوا بمصيبة عرفوا أن هذا بسبب ذنوبهم، وكانوا يذكرون أنهم إنما ابتلوا بسبب ذنوبهم، بخلاف هؤلاء يعلقون المصيبة على أي شيء، فبعضهم يعلق المصيبة على الأيام والليالي، وبعضهم يعلق المصائب على ولاة الأمر، يقول هذا بسبب ولاة الأمر هم الذين لم يفعلوا ولم يفعلوا، وبعضهم قد يعلق ما يصيب من مصائب بالكفار وأن هذا من تخطيط اليهود والنصارى، حتى أنهم لربما وصل الأمر بهم إلى الشرك في الربوبية، عندما يظن بعض الناس أن كل ما يصيب المسلمين بمصيبة أن بفعل اليهود والنصارى، فهذا أمر خطير. لا شك أن اليهود والنصارى يكيدون للإسلام ليل والنهار، لكن هذا لا يعني الآن عندما نصاب بمصيبة أو عندما تحصل فتنة أن كلها تفسر أن من تخطيط اليهود والنصارى، حتى أصبح أبناء المسلمين قد هدمت نفسياتهم وعظم عدوهم، حتى أصبح اليهود في ظن بعض الناس الآن أنهم مطلعين على كل شيء، وأنه ما يحصل شيء إلا واليهود يطلعون عليه والنصارى يطلعون عليه، وهذا كله شرك في الربوبية وفي العلم وأنهم يعلمون كل شيء، هذا كله من هدم المسلمين. فما الذي يظن بأناس يخاطبون بمثل هذا الليل والنهار إذا ما قيل لهم جاهدوا اليهود والنصارى؟ فهذا هدم للمسلمين. لا شك أن أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين، لكن لا يعني أن يفسر ما يصيب المسلمين بهذه التفسير، إما أن ينسب للأيام والليالي، وإما أن ينسب لولاة الأمر أو للعلماء أو أن يلصق بأي إنسان، المهم أن الواحد منهم يبرئ نفسه ولا ينظر إلى حاله، لما ابتليت، لما حصل لي كذا. نعم. قال رحمه الله: 47 إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من مسائل الجاهلية إضافة نعم الله إلى غيره، كقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله، النعمة أضيفت إلى الله لأنه هو المنعم المتفضل، قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم ينكرونها. جاء في سبب نزول هذه الآية قيل أنه أصاب الناس مطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس: مطرنا بنوع كذا. وجاء في الحديث: أصبح من الناس مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا برحمة الله فهو مؤمن، ومن قال مطرنا بنوع كذا قد كفر. فهذا من نسبة النعم إلى غير الله، ينسبونها إلى الأنواع والنجوم، وينسبونها إلى الأيام والليالي، وقيل أنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها من المساكن والمراكب والأثاث، يقولون ورثناه عن آبائنا، فينسبونه إلى آبائهم وينكرون نعمة الله عليهم. وما بالناس من نعمة إلا وهي من الله عز وجل، هو المنعم، ولولا فضل الله ولولا نعمة الله ما انتفع الناس بشيء من هذه النعم، وهو الذي رزق وهو الذي سهل الناس الانتفاع بهذه النعم. نعم. قال رحمه الله: 48 الكفر بآيات الله. من مسائلهم الكفر بآيات الله جملة، الكفر بآيات الله، وذلك بأن ينكروا آيات الله عز وجل الشرعية والكونية، كما قال الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فهذا من التكذيب بآيات الله عز وجل والاستكبار عنها. قال الله عز وجل في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا من إنكارهم وجحودهم لآيات الله. والآيات على قسمين: آيات كونية شرعية، آيات كونية قدرية، وآيات شرعية دينية. فالآيات الكونية هي ما نراه من السماوات والأرض، وما نراه من المخلوقات التي جعلها الله عز وجل فيهما، فهذه من آيات الكونية التي هي أدلة وبراهين على الخالق وعلى حسن خلقه وصنعته. وهناك آيات شرعية وهي كلام الله الذي خاطب به رسله، وهي مصدقة للآيات الشرعية الكونية، وهي دالة على الرب، وفيها تفصيل في التشريع لا يوجد في الآيات الكونية. فالكفار وأهل الجاهلية يجحدون هذه الآيات وينكرونها وينسبونها للدهر، ينسبون المخلوقات للدهر وينسبونها للطبيعة، كما وافقهم من وافقهم من بعض من ينتسب للإسلام ممن استفاد هذا من بعض الشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ويقولون أن ليس هناك خالق مدبر، وإنما الحياة هكذا يعقب الأيام بعضها بعضا، والعوامل الطبيعية يقولون هي التي أوجدت هذا الكون. وهذا من مما يرده عامة العقلاء حتى من المشركين، فإن هذا الخلق لابد له من خالق، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لما سمعها أعرابي قال: كاد أن يطيش عقلي أو قلبي لما سمع هذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا يمكن لهذه الأشياء أن تكون خلقت من غير شيء، ولا يمكن أن يدعوا أنهم خلقوه. هذه آيات الله الكونية، كذلك الآيات الشرعية التي فيها البراهين والأدلة على صدق الأنبياء وعلى صدق ما جاءوا به، فإن هؤلاء جحدوها وكذبوها. وكذلك من ينتسب إلى الإسلام فمنهم من جحد آيات الله وعطلها وادعى أن كتاب الله له ظاهرا وباطنا، وبعضهم قال أن ظواهر النصوص غير مرادة، وبعضهم قال لا بد أن تؤول، وبعضهم قال لا يعرف الكتاب إلا شيخي، فما جاء به الشيخ أخذناه، وما نطق به الكتاب أولناه، وبعضهم عرض القرآن على عقله قال ما وافق العقل أخذنا به، وما عارض العقل قدمنا العقل على النقل. يتفاوتون في جحودهم لآيات الله، وإن كانوا يتفقون على الأصل لكنهم يختلفون في الوسائل والأساليب. وهكذا الآن يدعي من يدعي من بعض المفتونين أن هذا القرآن لا يصلح لهذا الزمان، وإن لم يصرحوا لفظا بهذا إلا أنهم حالهم يقولون إن هذا العصر ينبغي أن يرجع فيه لأهل الخبرة به ولأهل التقدم والتحضر فيه، فيقتبسون كل أخلاق ومعاملاتهم من اليهود والنصارى ويعرضون عن كتاب الله. وبعضهم يدعي أن القرآن يحتاج إلى تفسير عصري، وأنه يفسر تفسيرا عصريا يتواكب مع عصر الطائرة والصاروخ والكمبيوتر، هكذا يتبجحون. فهذا من كفرهم وجحودهم بآيات الله عز وجل التي فيها الهدى والنور، والتي فيها السلامة والعافية، من كل شر ومن كل فتنة، كما قال الأئمة ما من بدعة إلا وردها في كتاب الله، عرف الناس هذا أم جهلوه، وما من خير إلا وكتاب الله قد جاء به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم، وما من شيء يبعد عن النار إلا وقد بين لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الهدى في كتاب الله، وهؤلاء أعرضوا عن كتاب الله بشتى أنواع الحيل، وانصرفوا عن كتاب الله إلى عقول البشر وإلى أهوائهم وإلى تقليد الكفار والمشركين. نعم. قال رحمه الله 49: جحد بعضها. جحد بعض الآيات، لأن الجحود إما أن يكون بالكلية وإما أن يكون ببعض الآيات، كما قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهذا من الكفر ببعض آيات الكتاب. وهذا كما أن أهل الجاهلية لما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وبإخلاص العبادة لله عز وجل قالوا نعبد الله كما أمرتنا به ولكن نعبد غيره، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، فآمنوا ببعض ما جاء به من عبادة الله، ولكنهم لم يقبلوا ما جاء به من الإخلاص لله في العبادة، بل قالوا نعبد الله ونعبد غيره، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلهه يوما ويعبد آلهتهم يوما، فأنزل الله سورة الكافرون. فهذا مما من إيمان ببعض الكتاب ومن كفر ببعض. وكذلك كانوا على أخلاق ورثوها عن آبائهم، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها ما أنكروها، بل كانوا يعظمونها من صلة الرحم والإحسان إلى الناس وخدمة الحجيج وعمارة البيت، فما أنكروها ولكن أنكروا غيرها، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، ولهذا لم ينتفعوا بما آمنوا به حتى يؤمنوا به جميعا. وهكذا بعض من ينتسب إلى الإسلام فإنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فالفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام قالوا نؤمن بألفاظ القرآن، ولكن معانيه إنما هي تؤخذ عن الفلاسفة، وزعموا أن القرآن إنما هو إشارات ورموز، والباطنية أخذوا بظاهر القرآن وقبلوه، لكنهم كفروا بمعانيه وقالوا إن معانيه لا يعلمها إلا الإمام الباطن. وكذلك عامة طوائف المتكلمين قالوا قبلوا ألفاظ القرآن والأسماء والصفات ولكنهم تأولوها بالعقل. وهكذا من أهل البدع من وافق كتاب الله عز وجل ما عنده ووافق هواه أخذ به، وإذا خالف هواه كفر به. ولهذا تجد أن بعض من ينتسب إلى هذا الدين يأخذ من القرآن ما يناسبه ويعرض عن الأمر الآخر، فإذا كان الحق له أو يوافق هواه تجده يستدل بالنصوص والأدلة من كتاب الله، وإذا عرضت عليه دليلا واحدا فيما يخالف من القرآن أعرض عنه. هذا من الإيمان ببعض ومن الكفر ببعض. وحتى المناهج التي يقوم عليها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فتجد أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فمنهم من يأخذ عبادته من القرآن لكنه لا يأخذ عقيدته منه. ولهذا تجد أن أهل الكلام كما ذكر عنهم شيخ الإسلام يرون الأخذ بعموم النصوص في باب العبادات، وأن الحج على ما دل عليه وأن الصلاة على ما دلت عليها، وأما باب الأسماء والصفات فيقولون أنه مؤول وأن هذه مجازات واستعارات. ولهذا ظهر عليهم خصومهم من الفلاسفة الذين زعموا أن القرآن كله إشارات، فقالوا لأهل الكلام أنتم تفرقون بين القرآن فتقولون بالحقيقة في بعض وبالمجاز في بعض. فهؤلاء أخذوا عبادتهم من القرآن لكنهم لم يأخذوا عقيدتهم منه. حتى أتباع الأئمة الأربعة الذين انحرفوا عن عقيدة أهل السنة تجد أنه يقر بإمامة الإمام أبي حنيفة والشافعي أو مالك أو أحمد في الفقه، ولكنه لا يأخذ بعقيدته في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان، وهكذا بقية أهل البدع، فتجد أنهم ينحرفون. تجد الآن بعض من ينتسب إلى الإسلام إذا ما نظرت إلى عبادته تجد أنه على خير ما يرى في عبادته لله، لكن إذا ما خطبته بالنصوص في السمع والطاعة لولاة الأمر أنكر هذا وتأوله. وبعضهم له حب للدين ولكنه منسرخ من أخلاق المسلمين، وإذا ما قررت له العقيدة قبلها، لكن إذا قلت له الأخلاق والمعاملات تجد فيه قرب من المشركين وتشبه بهم. وهكذا بعض من يستقي منهجه إما في تربيته لأبنائه، وإما في عبادته، وإما في كلامه وخطابه حتى للناس، تجد أنه لديهم تأثر ببعض المخالفين. فهؤلاء لم يحكموا كتاب الله في كل أمره، وأما أهل السنة فإنهم حكموا كتاب الله في كل أمورهم، في عقيدتهم وفي عبادتهم، في سياستهم والدولية مع الكفار ومع المخالفين، وحكموا كتاب الله عز وجل في مناهجهم والتي يدرسون ويدرسون ويعلمون، وحكموه في المعاملات، وحكموه في سائر أحوالهم. فهذا هو الإيمان بكتاب الله عز وجل. وأما من أخذ شيئا وترك شيئا فهؤلاء لم يؤمنوا بكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا أيضا من إنكار أو من مسائل الجاهلية، إنكار بعض الكتب المنزلة أو إنكارها بالكلية، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأنكروا بعض ما أنزل الله عز وجل على بعض الرسل، أو أنكروا أن الله أنزل الكتب بالكلية، وقالوا أن البشر ليسوا بأهل أن ينزل الله عليهم الكتب. ولهذا كثير من الأقوام عارضوا دعوة الأنبياء بأنهم بشر وأنهم مثلهم وأنهم ليس بأهل أن ينزل الله عز وجل عليهم الكتب، وأن الله لو شاء لأنزل هذه الكتب على الملائكة، فهذا مما كذبوا به. وكذلك من وافقهم من المسلمين الذين أنكروا القرآن أنه من كلام الله، فادعى طوائف أن القرآن مخلوق كما قالت الجهمية والمعتزلة، وأنه ليس من كلام الله المنزل، وإنما هو مخلوق خلقه الله في الهواء أو في جبريل أو في نبينا صلى الله عليه وسلم. واحتالت طوائف أخرى على الألفاظ ولم يستبقوا من القرآن إلا المعنى، فقال الكلابية هو حكاية عن كلام الله، وقال الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله. صحيح أنه كلام الله بلفظه ومعناه، أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من رب العالمين وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فهذا هو الإيمان بالقرآن. وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة، فإن الإيمان بالكتب من أركان الإيمان، إيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء السابقين مما يؤمن به المسلمون ويعتقدونه، خلافا لمن خالفهم من اليهود والنصارى، فإنهم يكذبون ببعض الكتب كتكذيب اليهود بالقرآن، وكذلك النصارى، وكذلك تكذيب اليهود للإنجيل، وكذلك النصارى للتوراة أو لبعضها. كل هذا مما كان عليه أهل الجاهلية. قال رحمه الله: الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. نعم، قول أهل الجاهلية في القرآن إن هذا إلا قول البشر، كما هو في خبر الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة الذي ادعى في هذا القرآن، قال إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله عز وجل في قوله قال سأصليه سقر. ولهذا قال بعض الأئمة: وقد توعد الله من قال إن هذا قول البشر بسقر، فدل على كفر من قال هذه المقالة. ولهذا أجمع أهل السنة قاطبة على أن من قال إن هذا القرآن قول البشر ومن قال إنه مخلوق فقد كفر وخرج من الدين، ولم يتوقفوا في هذا. وأما من كانت عنده شبهة ممن لبس عليه في هذا فيبين لك إن أصر على قوله فإنه يخرج بهذه المقالة من الدين. فهذه مقالة المشركين، وأما أهل الإسلام فإنهم يعلمون أن هذا كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل منه إلا البلاء، هو كلام الله بألفاظه ومعانيه. نعم. قال رحمه الله: الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى. من مسائلهم القدح في حكمة الله تعالى، وذلك بدعوى أن الله عز وجل لم يخلق لحكمة، وأن المخلوقات إنما وجدت هكذا، وأن الدهر هو الذي يؤثر في الناس. وقد ادعى طوائف من الصابئة أن العالم العلوي مؤثر في العالم السفلي، وأن الأفلاك مؤثرة، ولهذا كان الصابئة من قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأفلاك والنجوم كما ورد في محاجته لهم، ووضعوا لها تماثيل إذا غابت وأفلت وغابت عن عيونهم لجأوا إلى الصور والأصنام. وقد وافقهم المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يزعمون أن الأنواء والنجوم مؤثرة، ويرون أنها مؤثرة في العالم السفلي، فهذا من الكفر بالله عز وجل وبحكمته وإسناد الخلق لغير الله، وأن الله لم يخلق لحكمة، وإنما هذا بتأثير الأفلاك. وقد وافق هؤلاء من وافقهم من أهل البدع، وقد تنازع في هذه المسألة طائفتان: المعتزلة الذين يقولون على الله بالأصلح، والأشاعر الذين يخالفونهم في هذا. فالمعتزلة من أصولهم العدل، ويجعلون من العدل الحكمة، وأن لله حكمة في كل ما يفعل، ثم يعرضون أو يقررون الحكمة بعقولهم ويعرضون النصوص عليها، ولهذا أبطلوا كثير من الحقائق بدعوى أن الله لا يخلق إلا لحكمة، بدعوى أن خلق هذه الأشياء عبث، فأنكروا وجود الجنة والنار، وقالوا هذا لا يليق بالله، لأن الله حكيم وخلقها قبل أهلها عبث ينزه الله عنه. وهذا كله من جهالات عقولهم ومن ضلالهم، فإنهم يقررون مقدمة يقولون هذه هي الحكمة، فإن وافق ما في كتاب الله عز وجل قولهم قالوا به، وإلا خالفوه وقالوا والله منزه عن هذا. وقابلهم الأشاعرة وزعموا أن الله عز وجل يخلق لغير حكمة، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل يفعل ما يريد، واستدلوا بقول الله عز وجل فعال لما يريد، وظنوا أن هذا مخالف للحكمة، فالله عز وجل فعال لما يريد وهو الحكيم العليم، ففعله وإرادته مبناها على الحكمة، ولكن ليس الأمر كما ظن المعتزلة من أن الحكمة هي ما نقدره بعقولنا، بل إن الله عز وجل حكيم عليم في كل أمره، والناس في أمر الله عز وجل يتقلبون في أمر الله عز وجل الذي هو مبناه على الحكمة وعلى الفضل والعدل من الله عز وجل، وليس هناك ظلم. فقول الأشاعرة بنفي الحكمة في أفعال الله باطل، وتقدير المعتزلة أن الحكمة هو ما ندركه بعقولنا باطل، ولله عز وجل حكمة كما يعلمها هو، قد ندركها وقد تخفى علينا. ولهذا قال بعض أهل العلم: من لم يؤمن بما في كتاب الله إلا بما أدرك عقله فهذا ليس بمؤمن بالقرآن، وإنما الإيمان هو أن نسلم لكتاب الله ولما جاء في دين الله عز وجل، وأن ندرك أن دين الله عز وجل مبناه على الكمال التمام، وأن الله حكيم في أمره الكوني، وأنه حكيم في أمره الشرعي، وأن أمر الله عز وجل الكوني والشرعي لا تعارض بينهما فهو حكيم عليم وهو غفور رحيم، يخلق ويرزق وينعم ويأمر عباده بالطاعة وينهاهم عن المعصية، فكل أمر الله عز وجل فيه الخير والحكمة، وليس في أمر الله شيء من الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، بل الله عز وجل لا يخلق الشر المحض، وإنما قد يخلق ما فيه شر جزئي، وهذا الشر بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة للعموم فهو إما خير محض وإما خير جزئي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. أيضا من مسائلهم إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، لهم في ذلك حيل كما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله، فهم يمكرون بالأنبياء والرسل ويكيدون المؤامرات ويجتهدون في قتلهم سرا وفي إخفاء دعوتهم وفي إلصاق التهم والأباطيل بالأنبياء والرسل مكرا وكيدا، وكذلك من حيلهم ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وهذا كما هو معلوم أن طائفة من اليهود ومن أهل المكر منهم التحقوا بدين النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، ثم لما كان آخر النهار رجعوا عنه، وهذا مخادع للمؤمنين حتى يقال إن هؤلاء أهل كتاب، فلم يخالفوا هذا الدين عن جهل به، لكنهم دخلوا فيه وعرفوا ما فيه ثم تركوه عن علم ومعرفة، فهذا من مكرهم ومن تلبيسهم على الخلق، فهذه من الحيل التي صرفوا بها الناس عن كتاب الله عز وجل. وهكذا من وافقهم من أهل البدع من المسلمين الذين يحتالون الحيل لصرف الناس عن دين الله عز وجل، فيلصقون بأهل السنة الأباطيل فيسمونهم مشبهة مجسمة، ويسمونهم نواصب، الرافضة يقولون هم نواصب، المشبهة يقولون هؤلاء يصفون أهل السنة بأنهم معطلة إذا ما نفوا التشبيه، والمعطلة يقولون هم مشبهة إذا ما أثبتوا، وكذلك يرمونهم بالتهم والأباطيل، فإذا قرروا مسألة أخذوا بطرف من الكلام وقالوا إن أهل السنة ينكرون الحق، فإذا نهوهم عن عبادة غير الله قالوا هؤلاء يكرهون الأولياء والصالحين، وإذا قيل لهم لا تشركوا مع الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هؤلاء يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم اتبعوا السنة ولا تبتدعوا قالوا هؤلاء متشددة متنطعة، وإذا اقتصدوا في دين الله عز وجل قابلهم أهل القلوب وقالوا هؤلاء مميعة مضيعة، وهكذا يرمون أهل السنة بالأباطيل، وأحيانا ينسبونهم إلى علماء يشوهون سمعتهم وصورهم ويلبسون على الناس بأنهم يهود ونصارى، كما ألصقوا بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه عدو للإسلام وأنه يهودي وأنه نصراني، يلبسون على الجهلة ويستخفون بعقولهم، ثم بعد ذلك كل من دعا إلى التوحيد قالوا هذا وهابي على دين ابن الوهاب محمد بن عبد الوهاب، فأظهر الله عز وجل الحق وأبطل الباطل حتى انتشرت دعوة أهل السنة في هذه العصور كما انتشرت قبل ذلك، وهذا من نصر الله عز وجل لدينه، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، فكم احتال أهل الباطل بشتى أنواع الحيل صرف الناس عن دين الله عز وجل. قال رحمه الله: الرابعة والخمسون: الإقرار للحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما تقدم في الآية في قوله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يتوصلون برد الحق بالإقرار بشيء منه. كيف الإقرار؟ إقرارهم في أول النهار أن هذا دين، ويقول نحن اتبعناه وهذا نبي مرسل ونحن على دين، هذا إقرار بشيء من الحق. ثم يكفرون في آخر النهار ليردوا الدين. وهذا مثل قول بعض المتأخرين بل بعض المستشرقين عندما يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أن هذا النبي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، يقولون فهو أذكى البشر وأعقل الناس، ويمجدون عقله وفطنته ويمجدون أخلاقه ليبطلوا رسالته، فينخدع بعض المسلمين به. فحتى إن بعضهم يقول أن مشاكل الناس لو عرضت على محمد حلها بمقدار أن يشرب فنجان قهوة، يقول أحد المستشرقين، فيعجب بعض المسلمين بهذه الكلمة ويقول انظروا كيف يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون أن يبينوا للناس أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكي وفطن، وهذا حق، لكن يريد أن يتوصلوا بهذه الأمور إلى أبطال رسالته، وأن هذا الدين وهذا التشريع جاء به رجل ذكي وصاحب فطنة وذكاء ليتوصلوا بذلك إلى إبطال رسالته. ولهذا هم اتبعوا هذا الذي يصفونه بما يصفونه به. فينبغي أن نكون على بينة وعلى حذر. وهكذا بعض أهل الباطل إذا قرأت كتابه يزين لك بعض الأمور قد تنخدع به في بعض المسائل، ثم بعد ذلك ينقلب. ومثل ما نرى من دعاة الباطل عندما يبدأون دعوتهم بدروس علمية ويجتمع الناس حولهم، ثم ما يلبث هؤلاء حتى ترى منهم الأمور العظيمة التي يخالفون فيها عقيدة أهل السنة ومنهجهم بعد أن صرفوا الناس إليهم وبعد أن عظمهم الناس. هذه فتن عظيمة، أن صاحب الباطل يتوصل إلى باطله بشيء من الحق، لأنهم لو صرحوا بالباطل لا عارضهم الناس. وهذا ما قاله العلماء في الباطنية، قالوا لو صرحوا بأن القرآن باطل لا قتلهم المسلمون، لكن قالوا القرآن حق لكن له ظاهر وباطن، والباطن هو ما يعلمه الإمام الغائب. وهكذا ما لبس به بعض الصوفية على أتباعهم، قالوا علم الشريعة وعلم الحقيقة، فعلم الشريعة حق ولا ننكره، ولكن هناك علم الحقيقة هؤلاء لا يعرفونه، يقرون بشيء من الحق ولكن يتوصلون به إلى الدعوة إلى الباطل الذي عنده. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والخمسون التعصب للمذهب، كقوله تعالى: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. من مسائلهم التعصب للمذهب وللدين الذي هم عليه ولو كان باطلا، كقولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، مع أن مقتضى العقل ومقتضى الاتباع آمنوا بمن أرسله الله إليكم. فإذا كنتم على دين ونسخ الله هذا الدين وأرسل الله إليكم رسولا فآمنوا به، مثل ما بعث الله إليهم موسى وعيسى، وهذا دين حق، لكن لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فقالوا: لا تؤمنوا إلا لأهل دينكم، لا تتبعوا إلا اليهود والنصارى. والواجب عليهم أن يتبعوا من أرسله الله إليهم، فالذي أرسل موسى وعيسى هو الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالاتباع وليس بأن نكون على دين، لكن نحن نعلم أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينسخ، وليس هناك دين بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت هذه المسألة من خصائص الأمة، أن هذا الدين لا ينسخ. ولهذا كان من رحمة الله أنه ما من مدعي للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونعلم أنه كذاب، بخلاف الأمم الماضية فإذا جاءهم من يدعوهم إلى أنه رسول ونبي هم يحتاجون إلى أن ينظروا في صدقه وكذبه ويتبعوه إن كان صادقا. أما نحن فكفانا الله المؤونة بأن جعل الله هذه الرسالة هي الخاتمة وليس بعدها نبي، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد هذا الكتاب كتاب، وليس بعد هذا التشريع تشريع، فما من مدعي للنبوة إلا وهو كذاب. فمن خصال الجاهلية التعصب للمذهب، وهذا أيضا ما تأثر به بعض المسلمين في التعصب للمذاهب وللشيوخ، وتعصب للمذاهب الفقهية مثل صاحب المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، يقول الحق في مذهبنا وما خالفه فهو باطل، حتى بلغ بعض المتعصبين بتعصبه أن بعضهم لا يرى صحة الصلاة خلف أتباع المذهب الآخر. وقد رد الأئمة المحققون من أصحاب الأئمة الأربعة ومن غيرهم أن هذا الكلام باطل، وأن المسلم إذا صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وهكذا من صور التعصب التعصب لبلد معين، كأن يقال الحق في بلدنا والدين ما عليه أهلنا، أو التعصب للأجداد والآباء، أو التعصب لجنس معين، التعصب للعرب، أو التعصب لجنس من الأجناس، كل هذا باطل، التعصب مذموم، وإنما الواجب هو اتباع الحق. وكذلك التعصب لعالم دون غيره ليس لاتباع ولأن له فضل على غيره، ولكن تعصب لشيء في النفس، إما لأنه من أهل بلدنا، أو لصداقة بيننا وبينه، أو لأن فلان أساء إلينا فنحن ننحرف عنه عن علمه. فالتعصب داء خطير، ولو جمع كتاب في صور التعصب لاستوعب هذا الموضوع كتابا ضخما في صور التعصب والميل عن هوى إلى شيء دون شيء. حتى التعصب في العبادة، تجد بعض الناس عنده شغف بعبادة معينة، قد يكون سبب شغفه بها سبب لتفريطه في بعض العبادات. هذا تجد بعض الناس عنده شغف بقراءة القرآن، حتى إنه لربما تأخر عن تكبيرة الإحرام وهو يقرأ قراءة القرآن، ومعلوما أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن ينشغل بشيء إلا بالدخول في هذه الصلاة الواجبة. وبعض الناس قد يحمله تحمله عبادته على أن يفرط في حقوق الخلق، أو يحمله طلب المكسب على أن يفرط في عبادته. بل إن بعض من ينتسب إلى الدعوة قد ينشغل بمسألة معينة يمضي فيها عمره وهو يدعو إليها ولا يعرف غيرها، وبعض الناس قد يتخصص في طائفة يرد عليها من أهل البدع ولا يتكلم في غيرها. فلا يجوز للإنسان أن يحمله الهوى على أن يتكلم في شيء دون شيء إلا إذا كان لهذا مقتضى شرعي. الواجب على المسلم أن يقيم دين الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الدين اعتقادا وعبادة وأخلاقا، أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتنا للدين وفي قيامنا به وفي دعوة الخلق إليه، وأن نكون متبعين لمن أمرنا الله عز وجل باتباعه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا الوصف الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه أهل الذكر، ما قال اتبعوا فلان أو فلان. فإذا كان الرجل من أهل الذكر فإنه يتبع فيما يوجه إليه، فإذا اختلف أهل الذكر قدم الأعلم والأعرف بالمسألة والذي دل الدليل على قوله. هذا هو حقيقة الاتباع. ومما يضاد الاتباع التعصب، وما هناك سبب للحرمان وعدم التوفيق بعد الانحراف عن أصل التوحيد من الهوى والعياذ بالله، فإن الهوى يمنع الإنسان من الفقه ومن التوفيق في العبادة، ويحمله على التعصب المذموم المقيت، ويحرم التوفيق في فقهه وفي علمه وفي عبادته وفي قبول الله عز وجل منه. وإذا تجرد من هذا كان عبدا لله ليس عبدا لهواه، وكان متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لفلان دون فلان. هذا هو الإسلام، وهذا هو الدين، وهذا الذي أمر الله عز وجل به. وكذلك الحجة ينبغي أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من قول فلان ولا فلان. وأما العلماء فهم عون للإنسان على معرفة كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز لعالم له قدرة على النظر والفهم أن يقلد في دين الله غيره، إلا أن يكون عاميا ليس له قدرة، فإنه يسأل أهل العلم. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم. في قول المؤلف في المسألة 36 التعبد بتحريم الحلال، يقول أحد السائلين: هل يدخل في ذلك ما فعله بعض المشركين من تحريم بعض أنواع الأنعام عليهم، كما قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، الآية؟ نعم، لا شك أن الصور كثيرة، منها ما حرمه هؤلاء على أنفسهم من بعض بهيمة الأنعام التي منعوا أنفسهم منها، أو حرموها على أزواجهم، أو حرموها في وقت دون وقت، كل هذه من صور تحريم ما أباح الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء.